ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والغرض من هذا الباب إثبات صفة الرحمة لله سبحانه. قالوا: لأن الرحمة رقة في القلب، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وكلامهم هذا باطل، لأن لا نقول هي رحمة مثل رحمة المخلوقين، إنما هي رحمة على الوصف اللائق بالله عز وجل. فتحريفهم للرحمة بأنها ثواب وجزاء هذا تأويل وتحريف باطل. الصواب ما عليه أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. الغرض من هذا الباب هو إثبات صفة الرحمة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوصف اللائق به، وليست كرحمة المخلوقين. ومما يدل لذلك أولا الآية التي ذكرها المؤلف: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالرحمن صفة لله سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فعطف الرحمة على الفضل، والفضل معناه الثواب والجزاء، وهذا العطف يقتضي المغايرة. فلو كانت الرحمة بمعنى الثواب والجزاء لم يكن لهذا العطف معنى. وأما قول أصحاب هذه الفرق إن الرحمة رقة في القلب لا يليق بالله، فحملهم على هذا أنهم جعلوا رحمة الله مثل رحمة المخلوق، وهذا قول باطل. احنا نقول رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، رحمة الله على الوصف اللائق به ليست كرحمة المخلوقين. فالصواب إذن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوصف اللائق به جل سبحانه. وعندما تجد شروح الأحاديث هنا سبحان الله، يعني تجد مثلا فتح الباري، النووي، ابن بطال، يعني هؤلاء كلهم عندهم أشعرية يفسرون الرحمة بإرادة الثواب وإرادة الجزاء، مع أنهم محدثون لكنهم نشأوا في بيئات لم يكن منهج السلف فيه هو السائد. الإنسان يتأثر ببيئته، ولكن مع ذلك نستفيد مما عندهم من العلم الصحيح ومن الحق، فالحكمة ضالة المؤمن. وهذا يدل على أخواني على أنه ينبغي أن نستشعر نعمة الله علينا، أن الله وفقنا للحق منهج السلف وأهل السنة والجماعة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. عندما ترى بعض هؤلاء يعني العلماء الكبار وقعوا فيما وقعوا فيه من التحريف والتأويل لصفات الله عز وجل، ونحن هدانا الله سبحانه وتعالى للحق في هذه المسائل. لا نقول هذا تعصبا أو تقليدا، وإنما نقول ذلك بالبرهان والأدلة. فعندما تجد شروح البخاري معظمها فيها هذا التأويل، لو قرأت الحافظ كلام الحافظ بن حجر أو النووي أو البطال أو كلهم على يؤولون الرحمة بإرادة الإحسان أو إرادة الثواب أو الجزاء. والعجيب أن البخاري الذي يشرحون كتابه هو يرد على هؤلاء ويرد عليهم، يعني ما أورد هذا الباب إلا للرد عليهم. قال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، قال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فرحمة الضعفاء، رحمة الصبيان، رحمة المساكين، هذه من الأمور المطلوبة، وهذه الرحمة تورث الإحسان، تورث الإحسان لهم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تستطعمني، فأعطيتها 3 تمرات، أخذت تمرة وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، ثم إن ابنتيها استطعمتاها التمرة التي تريد أن تأكلها، فأخذت التمرة التي تريد أن تأكلها وشقتها شقين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة ولم تأكل شيئا، فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. تدرون ماذا قال؟ قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، أوجب الله لها بها الجنة من أجل تمرة قسمتها بين ابنتيها. سبحان الله، هذا يدل يا أخواني على عظيم أجر الإحسان وعظيم ثوابه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي حمل هذه المرأة على أن تفعل ذلك؟ الرحمة، رحمة ابنتيها في جوع وفقر، ابنتها كل واحد من أكل التمرة ثم استطعمتها التمرة الثالثة أخذتها وشقتها بين ابنتيها. قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. فالإحسان للضعفاء، للفقراء، للمساكين، للصبيان، للأرامل، هذا من المقامات العالية الرفيعة، والله يحب المحسنين. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان نهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى تدعوه إلى ابنها في الموت، يعني أن ابنها يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، فمرها فلتصبر وتحتسب، يعني هذا قضاء الله وقدره فلتصبر. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر ويدعو لهذا الطفل، لهذا الصبي، ويدعو لها، فأقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن. تقعقع من القعقعة وهو صوت الشيء اليابس الجاف إذا حرك، كأنها في شن وهي القربة الخلقة اليابسة، يعني أنها نزعت الروح وقت نزع الروح. ففاضت عيناه، يعني عيني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا، يعني كيف تبكي؟ كأنه استنكر البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النووي رحمه الله إن قوله عليه الصلاة والسلام أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أحسن ما يعزى به المصاب. إذا أردت أن تعزي إنسان مات له قريب، ما أفضل صيغة للتعزية؟ أفضل صيغة للتعزية هي المذكورة في هذا الحديث، أن تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، هذه أفضل صيغة التعزية. ولا بأس أن تزيد أحسن الله عزاك، جبر الله مصابك، لا بأس، لكن أفضل صيغة التعزية هي هذه المذكورة في الحديث، تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. قوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني مقصود بذلك الرحمة الخاصة بالعباد وليست رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن العباد البشر لهم رحمة، والله تعالى له رحمة، ورحمة الله غير رحمة العباد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وفاضت عيناه. الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه وذهب يشيعه في المقبرة قام يضحك، قال كيف تضحك وابنك الآن يدفن؟ قال أردت ضحكت رضا بقضاء الله وقدره، رضا بقضاء الله وقدره، يعني مبين أني راضي بقضاء الله وقدره. طيب أيهما أفضل، مقام الفضيل بن عياض الذي قام يضحك لما مات ابنه، أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بكى وفاضت عيناه لما مات ابن ابنته؟ قال أهل العلم إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لماذا؟ لأنه جمع بين الرحمة والصبر، والرضا، جمع بين الرضا والرحمة والصبر. بينما الفضيل بن عياض ما استطاع الجمع، ما استطاع الجمع، قدم الرضا وترك الرحمة. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية وغيره، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه جمع بين الصبر والرضا والرحمة. الفضيل بن عياض فقط حقق الرضا، الجمع بين الصبر والرضا والرحمة أعظم مقاما من الاقتصار على الرضا. ولذلك فيعني البكاء عند موت العزيز الغالي مثلا على الإنسان لا بأس به، لكن غير رفع صوت، البكاء مع خفض الصوت، الدمع لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين.